منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من تأمل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وجد فيه ما يلفت الانتباه، فإنه لما بلغ القدر قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأعاد ذكر العامل بقوله وتؤمن، وفصل فيه ما لم يفصل في غيره فقال خيره وشره. وما ذاك إلا لاشتباه أمر الإيمان بالقضاء والقدر على كثير من الناس وحصول لبس لهم فيه، وهو بحمد الله بين ظاهر لمن أراه الله تعالى إياه وبينه له. الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى علم مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاءه منهم وخلقه سبحانه. وبهذا يتبين أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بعدة أمور: أولها الإيمان بعلم الله، الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله هو سبحانه كالخلق والرزق والآجال، وما يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي. فقد علم سبحانه ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. فلا يمكن أن يكون شيء قد خفي عن الله عز وجل، كما ادعى القدرية أن الأمر أنف، وأن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، وأنه لا يعلم ما هم عاملون حتى يقع الأمر منهم. فلا ريب أن هذا وصف لله تعالى بالجهل سبحانه عما يقولون علوا عظيما. فقد علم ربنا كل شيء، ويدل على علم الله تعالى قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأما المرتبة الثانية أو الأمر الثاني الذي لا يتم الإيمان بالقدر إلا به، فهو الإيمان بكتابة الله تعالى للمقادير في اللوح المحفوظ، كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فدلت هذه الآية على إثبات العلم والكتابة معا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فقد علم سبحانه وكتب. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حتى العجز والكيس، أي حتى الصفات النوعية للناس من الكياسة والحزم أو ضدها من العجز والتهاون قد كتبها الله تعالى. أما المرتبة الثالثة التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها، فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال قبلها: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. فمن أنكر مشيئة الله أو أنه يقع في ملكه ما لا يريد فقد وصف الله تعالى بالعجز. فيجب الاعتقاد الجازم بأن مشيئته نافذة وقدرته تامة. وأما الأمر الرابع فهو الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الكائنات وإيجاده لها، وبه يتم الإيمان بمراتب القدر، وهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقد خلق الله تعالى ذوات الأشياء وحركاتها وصفاتها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا يمكن أن يوجد شيء خارج عن خلق الله. فمن زعم أن أحدا يخلق شيئا دون الله فقد أشرك في الربوبية. ولما كانت المعتزلة تزعم هذا الزعم وأن العبد يخلق فعل نفسه، ومن قبلهم غلاة القدرية، سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، بل أثبتوا خالقين مع الله عز وجل بعدد الناس. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بأن نعلم أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وقد علمه الله منذ الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه ممن صدر منه وخلقه. فبهذه المراتب الأربع يتم الإيمان بالقدر. وينبغي أن نشير إلى بعض التنبيهات في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.